قال والحكم بالنقيض للحكم الأول. الاستثناء المتصل هو الحكم في المستثنى بالنقيض للحكم أي الأول للحكم حصل لما عليه أي لجنس ما عليه الحكم الأول. لما عليه الحكم قبل متصل أي لجنس ما عليه الحكم الأول فهذا هو الاستثناء المتصل لما عليه أي لجنس ما عليه واضح هذا هو. والحكم بالنقيض للحكم حصل أي الحكم بنقيض الحكم الأول أن يحكم في المستثنى بنقيض الحكم الأول اللي هو في المستثنى إليه. لما عليه الحكم قبل متصل لما عليه الحكم أي لجنس ما عليه فلا يوجد تناقض. لما عليه الحكم أي لجنس ما عليه ففي الشطر الأول حديث عن التناقض بين الحكمين وفي الشطر الثاني الحديث عن كون الجنس واحدة. والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل أي لجنس ما عليه الحكم الأول وهذا هو الاتصال. وأيضا فقلنا فإذا خلف أحد القيدين أو كلاهما كان استثناء منقطعا وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجازا واضح. قلنا مثال ما تخلف فيه اتحاد الجنس كأن يقال قام الناس إلا حمارا وأقبل الناس إلا حمارا هذا واضح الحمار ليس من جنس الناس. قلنا ومن الأمثلة كذلك إذا لم يقع التناقض بين الحكمين ومثلنا بمثال وهو قوله سبحانه وتعالى من يحفظ المثال لا يموتون أو لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الحديث عن الآخرة لا يذوقون فيها فالمستثنى منه فيه نفي ذوق الموت ومناقضه إثبات ذوق الموت إثبات ذوق وقال لا يذوقون فيها الموت إلا موتة يذوقونها في الآخرة فيكون متصل. قال إلا الموتة الأولى فأنا لم يقع التناقض إذ الموتة الأولى ليست هي الموتة ليست الموتة الثانية هذا هو وجه التناقض ما يشبه الموتة واحدة. التناقض يكون في الشيء الواحد من جهة الواحد أولا الشيء ليس واحدا الموتة الأولى ليست هي الموتة الثانية في الآخرة لا موتة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وإن كان اختلفوا ولو استثناء متصل ولا منقطع حتى على انقطاعه ما وجه الانقطاع فيه هو هذا هو هذا لا يذوقون فيها الموت إلا موتة لو كان إلا موتة يكون متصلا يعني يموتون مرة في الآخرة لكن إلا الموتة الأولى الموت الأولى في الدنيا وليست في الآخرة فتخلف شرط التناقض فلا تناقض بين أن يذوق الإنسان الموت في الدنيا ولا يذوقه في الآخرة كاش تناقض روح قل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. وقال بعض بانتفى الخصوص والظاهر الإبقاء من النصوص. قال رحمه الله عدد معك إلا قد وجب هذا التوسع في مباحث الاستثناء التي تتعلق بالتخصيص. قال استثناء إذا كان في العدد قولك مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة هل هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص على تجوز في إطلاق لفظ العام لأنه عدد هو يقتضي الحصر عام من جهة المعنى وعدد مع شوف هل هو من العام الذي أريد به الخصوص أم أنه من العام المخصوص أم أنه ليس تخصيصا أصلا ليس فيه عموم وخصوص أصلا. قال لك وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب القول الأول ونسبه لأكثر الأصوليين أن الاستثناء من العدد يكون من باب العام الذي أريد به الخصوص. فقولنا له علي عشرة إلا ثلاثة في قوة قولنا له علي سبعة، فالمراد أن تقول له علي سبعة، فهو من العام الذي أريد به الخصوص. أطلقت العشرة وأريدت السبعة، هذا هو الأول. وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. وقال بعض بانتفاء الخصوص، هذا القول الثاني، نحن نذكر قول آخر قبله. قال الطائفة ابن الحاجب ابن السبكي وجماعة، قال لك هو من العام المخصوص، من العام المخصوص. شو هذا؟ هذا سنشرحه بعد قليل. من العام المخصوص أي من العام الذي يتناول أفراده، ثم يعني يشتمل على أفراده تناولا لا حكما، كما تقدم معنا في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص في الدرس السابق. قال كان له علي عشرة إلا ثلاثة، هو تناول جميع العشرة ثم أخرجها بالثلاثة، فهو في قوة قوله له علي عشرة أخرج منها ثلاثة، فالعشرة تتناول جميع أفرادها باعتبار اللفظ، ثم أخرجت بعد ذلك بالاستثناء، وهذا الذي ذهب إليه ابن السبكي وغيره. ليس صريحا في أنه لم يصرحوا بأن ليس صريحا من كلامهم أنه من العام المخصوص، لكن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. إذا كان هذا اللفظ العام ليس من العموم الذي أريد به الخصوص، وليس كقول ليس أو لا ينتفي عنه الخصوص كما وذهب البقلاني كما سيأتي، فلا يبقى إلا أنه من العموم الذي أريد به الخصوص، عفوا من العموم المخصوص. أطلق العشرة ثم أخرج الثلاثة بعد ذلك، وهذا الذي ذكره جمع من الأصوليين. فهذا القول هو القول الثاني، كان بعضهم في الشرح يذكره ثالثا، لكن أنا ذكرته ثانيا من باب الترتيب. فيكون له علي عشرة إلا ثلاثة عام مخصوص، فأثبت العشرة لغيره ثم أخرج منها الثلاثة، ثم أخرج منها الثلاثة. القول الثالث وهو مذهب أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى، أن هذا ما فيه لا عموم ولا خصوص، ليس تخصيصا أصلا، هو المراد الإقرار بالسبعة. والإقرار بالسبعة إما أن يكون بلفظ المفرد كان يقول له علي سبعة، وإما أن يكون بلفظ مركب كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة، فليس فيه خصوص أصلا وليس فيه عموم. هذا اختاره الباقلاني ورجحه بعضه. زيد قال والظاهر الأقيلة، وقال بعض بنتي فالخصوص، بعض هو الباقلاني القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله، وقال بعض بنتي فالخصوص الظاهر الإبقاء من النصوص، والظاهر الإبقاء من النصوص من جميع النصوص التي تقدم ذكرها، أن الثلاثة باقية في ملك المقر أو البائع، لم تخرج من ملكه أصلا، فهي لم تخرج إلى ملك المشتري أو إلى ملك المقر له ثم أدخلها مرة أخرى بالاستثناء. فالظاهر على جميع الأقوال أنها لم تخرج، لأنه على القول الأول واضح أنها لم تخرج، هو من العموم الذي أريد به الأخصص، أريدت السبعة. وعلى الثاني هو أخرجها ابتداء، أخرجها ابتداء بعد انتهائك، هي في الفعل لم يخرجها، له علي عشرة إلا ثلاثة أي له علي عشرة أخرج منها ثلاثة. وعلى القول الثالث واضح أيضا حين يقول له علي عشرة إلا ثلاثة، فهذا ليس فيه خصوص أصلا، كأنه قال له علي سبعة، لأن هذه السبعة إما أن تفاد بلفظ مفرد بأن يقول له علي سبعة، أو بلفظ مركب له علي عشرة إلا سبعة. نعم، فظاهر الإبقاء فهي باقية في ملك المقر، لم تخرج تلك الثلاثة أصلا، وإن أخرجت لفظا فهي في ملكه. والمثل عند الأكثرين مبطل، ولجوازه يدل المدخل. والمثل شوف إذا جاء المستثنى مثل المستثنى منه أي مستغرقا له أو أكثر منه فإنه باطل. وهذا يحكي عليه بعضهم الاتفاق والإجماع، كان يقول له علي عشرة إلا عشرة فتكون العشرة الثانية لاغية لا عبرة بها، إنه ما دام قد أقر على نفسه، ما دام قد أقر فإنه قد ثبت ذلك في ذمته، إذ لو أراد أن لا يثبت في ذمته شيء لما تكلم أصلا. ولما قال علي عشرة ثم قال بعدها إلا عشرة كان الاستثناء بعد ذلك لاغيا عند جماهير العلماء وبعضهم يحكي فيه الإجماع. عاود واش قال؟ والمثل عند الأكثرين مبطل، عند الأكثرين وبعضهم يحكيه الإجماع. ولجوازه يدل المدخل، قال الطائفة أنه جائز ومعتبر. المدخل لابن طلحة الأندلسي رحمه الله تعالى، وروى هذا اللخمي أيضا، وعليه فيكون الاستثناء في هذا الباب معمولا به ومؤثرا. قل له علي عشرة إلى عشرة فلا يلزمه شيء. ومن ثمرة هذه المسألة من يقول هي طالق طلقة واحدة إلا واحدة، عند الجمهور تلزمه طلقة واحدة لأن الاستثناء ملغى. وكذلك من قال هي طارق ثلاثا إلا ثلاثا تلزمه الثلاث عند الجمهور، وعند ابن طلحة لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. وهذا على كل حال في الفتوى، أما في القضاء ففيه الخلاف في الفتوى في الإخبار بالحكم، أما عند القاضي في الأمر يختلف. نعم. وجوز الأكثر عند الجل ومالك، وجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. وجوز الأكثر عند الجل أي عند جماهير الأصوليين، عند جماهير الأصوليين من الشافعية والحنابلة وجمع من الأصوليين قالوا بهذا، والأحناف حتى الذي عليه هو المشهور مذهب مالك الذي استقر عليه المتأخرون ذكره الشيخ خليل وغيره. قال وجوز الأكثر عند الجل أي يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، يجوز أن تقول له علي عشرة إلا سبعة، يجوز هذا عند الجمهور. أدوا الذين قصد تسعين من مئة ثم بعثوا رجلا بالحق قوالا، هذا من الشواهد التي ذكروها. أدوا التي والذين قصد تسعين من مئة يعني عشرة لمائتين إلا تسعين ثم بعثوا رجلا بالحق قوالا. من أدلته قوله سبحانه وتعالى قال قال في الآية الأخرى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم الأكثر، وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا من الأدلة. فكان المستثنى أكثر من المستثنى منه، يدل له القرآن. قال وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ونحن نشهد في هذه الدنيا في هذه الأرض أن المسلمين أقل من غيرهم، فأكثر البشر غير مسلمين. تكلموا في الدنيا في آخر معذورين غير معذورين، هذا كبحث آخر. تكلمنا مسألة أسماء الأحكام مرة في الدرس، لا أدري إذا كنا ذكرنا، تكلمنا عليها أظن في هذا الدرس، لا ذكرناش أسماء الأحكام، تكلمناش عليها أصلا. عجيب، ربما في دروس رمضان نسيت، دروس رمضان تكلمت بالتفصيل على مسألة الأسماء والأحكام. في الآخرة شيء آخر على كل حال، هناك استثناءات أهل الفترة، يعني الحكم على الإنسان، الحكم على الإنسان بالكفر في الدنيا لا يلزم أن يكون من أهل النار قطعا. عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار يعني أننا لا نقطع هذا هو لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له وعليه الوحي بذلك، لا نقطع. وهذا لا ينافي الحكم بالظاهر، أهل السنة قالوا لا نقطع، لكن الكافر ما تعى الكفر، قول الظاهر في النار مع أنه قد يكون قد أسلم في آخر حياته لا ندري، الظاهر أنه في النار. وهذا قل من ينبه عليه، وكثير ممن يتكلم فيه لم يتقنه ولم يحرر المسألة، كثير بعض من تكلم يخلط تخليطا عجيبا فيها. لأنه صح بعض كلام العلم ظاهره لا هو لا نقطع القطع لأن أمر آخر ما نقدرش نعرفه. لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له أو عليه له الجنة عليه النار إلا من شهد له أو عليه الوحي بذلك. من شهد له فالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة هكذا أو عليه كأبي لهب وأبي طالب وأبي جاءوا هكذا مما جاء فيهم الدليل. ما سواه نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونخاف على المسيء. هذا فالمحسن إذا كان مات مسلما مات مسلما موحدا قول الظاهر أنه في الجنة إن شاء الله إما ابتداء أو مآلا هذا الظاهر مع أنه قد يكون منافقا قد يكون منافقا وواقعه أنه في النار لكن الظاهر هذا الظاهر والعكس الكافر مات على الكفر الظاهر أنه في النار وربما كان يكتم إيمانه لسبب من الأسباب أو في آخر حياته أسلم هذا بينه وبين الله تعالى هذا هو الخلاصة هذه الخلاصة في هذه المسألة. فإحنا باعتبار الظاهر باعتبار الظاهر أكثر الناس ليس مسلما وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك والذين اتبعك والذين اتبعوه هم الأكثر. هذا من الأدلة. بعضهم أورد على هذا الدليل إشكال قال لا بل ليس استثناء الأكثر لأن عبادي يدخل فيهم الملائكة والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان من جملة عباده الملائكة الملائكة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء عاودوا نستدلوا بالدليل الآخر اللي هو أغوينا مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فيكون استثناء الأكثر من الأقل على كل حال. فالصحيح أنه جائز استثناء الأكثر جائز نعم مجوز الأكثر عند الجلي ومالك أوجب للأقل يجب أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه لا مساويا ولا أكثر منه. نعم فمن قال له علي عشرة إلا سبعة لزمته العشرة أو قال له علي عشرة إلا خمسة لزمته العشرة لأن الشرط هي المستثنى عند مالك أن يكون أقل من المستثنى منه. على كل حال والمشهور خلافه الذي مشى عليه متأخر المالكي زيد ومنع الأكثر من نص العدد ومنع على أكثر من نص العدد. هذا مذهب اللخمي رحمه الله تعالى قال لك يمنع أن يكون احنا مثلنا العدد وغيره. اللخمي قال يمنع أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه في العدد في استثناء العدد دون غيره. يعني لا يجوز أن يقول له علي عشرة إلا سبعة إلا ستة. أما نعم كيف ومنع الأكثر من نص العدد إذا كان في نص العدد فهو ممنوع. لا لا لا قول وش قال ومنع الأكثر من نص العدد كيف ما فهمش قل هذاك يستغرق هذاك سيستغرق. هو بيقول لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه الأكثرية باعتبار المستثنى منه. لكي تقول أنت له علي عشرة إلا سبعة المستثنى منه ثلاثة بقى ثلاثة بقي ثلاثة كذا قلت له علي عشرة إلا عشرة استغرقه ويكون باطلا خلاف لابن طلحة فهمتني لجوازه يدل المدخل. له علي عشرة إلا عشرة إلا اثناش إلا عشرين هذا يستغرق الاستثناء كله هذا يبطله عند الجمهور ويجمعه. أنا على بالي تستشكلت الأكثرية كيف يكون أكثر الأكثر باعتبار ما بقي من المستثنى منه هوش باعتبار أصل المستثنى منه. يعني كي نقولوا شرط أن يكون المستثنى أكثر أو أقل من المستثنى منه باعتبار ما بقي ما آل إليه الحكم. تقول أنت له علي عشرة إلا سبعة شعال بقى من المستثنى منه ثلاثة فصار المستثنى أكثر من المستثنى منه وبهذا الاعتبار ومنع الأكثر من نص العدد. هذا مذهب اللخمي قال لك شوف يمتنع أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه في العدد جزء قول عشرة إلا سبعة إلا ستة. أما في غير العدد جائز كان يقول عبيدي أحرار كلهم إلا الحضارمة، ويكون الحضارمة أكثر عبيدي، يجوز لا حرج عند اللخمي في هذا، لكن العدد لم يرتضه اللخمي، لأن طريقة العرب في استثناء العدد خاصة لا تستثني الأقل، لا تستثني الأقل، هي في العادة تستثني، عفوا لا تستثني الأكثر، فهي في العادة تستثني الأقل، هكذا عادة العرب. أما في غير العدد فقد يتوسعون في ذلك. نعم. ومنع الأكثر من نص العدد زيد. والعقد منه عند بعض، والعقد منه عند بعض فقد، هذا مذهب ابن الماجشون رحمه الله تعالى، والعقد منه عند بعض هو ابن الماجشون فقد، كيفاش العقد؟ أيوة. الاستثناء أن يكون المستثنى عقدا صحيحا. ما معنى عقدا صحيحا؟ شو يقول الأحاد؟ عقود العشرة، والعشرات عقود المئات، والمئات عقود الآلاف، وهكذا. فيمتنع أن يكون المستثنى عقدا صحيحا عند ابن الماجشون، أما إذا كان عقدا منكسرا فلا بأس، يعني عند ابن الماجشون يمتنع أن تقول له علي 100 إلا 90 إلا 80 إلا 50 إلا، يمتنع هذا، يمتنع هذا. وأما إذا كان منكسرا كأن تقول مثلا له علي 100 إلا 7، يجوز هذا. لك علاش فرق هذا التفريق؟ قال لك لأنه لم يرد في الاستثناء بالعدد إلا المنكسر، العقد التام لم يأتي في الكتاب والسنة، لكن المنكسر جاء كثيرا، 5000 سنة إلا 50 عاما، ما قالش إلا 100 أو 200 أو 300، قال إلا 50 عاما، وهو ليس عقدا تاما. واضح هذا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، شفت إلا واحد، قال لك هذا جاء، ما سواه، ما سواه لم يأتي، ذلك منعه. واضح هذا هو. نعم زيد. وذا تعدد بعطف حصل، واضح هذه هذا توسع أيضا فيما يتعلق بالاستثناء المتعلق بالاستثناء الأكثر. نعم. والتصدير يقتضي التشهير كما ذكرنا، جوز الأكثر عند الجلي، هو كأنه رجح هذا أنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه على الصحيح. نعم. وذا تعدد بعصف، أصبر. نعم. عقود الأعداد 10 20 30 أعداد العقود، أحاد عقود العشرات، والعشرات عقود المئات، والمئات عقود الألف. وذا تعدد بعطف حصري، شوف هذه مسألة دقيقة شوي، للاتفاق مسجلا، لازم تكونوا حاضرين شوي لأولي. وذا تعدد، مسألة تعدد الاستثناءات العدد، يكون المستثنى متعددا. قال لك وذا تعدد بعطف حصري بالاتفاق مسجلا للأولي، شو له صور حين يتعدد المستثنى، تقول له علي 10 إلا 5 وإلا 4 وإلا 3، ما العمل عنه يعني؟ تقول له علي 10 إلا 4 بالعطف وإلا 3 وإلا 2. قال لك وذا تعددنا، أي والاستثناء ذو التعدد، أي ما كان استثناء ذا تعدد، أي يكون مستثنى متعددا، وذا تعدد بعطف حال كون المستثنيات تعاطفة بينها حرف عطف، وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأولي. لك طريقتان تجمعها وتطرحها من الكل، بالاتفاق حصلي بالاتفاق مسجلا، أي مطلقا للأولي، حصلها قاع واطرحها من المستثنى منهم، قل له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، 4 زائد 3 7 زائد 2 9، فتلزمه واحدة. واضح، تجمعها قاع. ولا الطريقة الثانية، له علي 10 إلا 4، واش علي يبقى؟ 6 إلا 3 كم يبقى؟ 3 إلا 2 كم يبقى؟ 1. واضح، هذا هو. وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأولي. نعم. إلا فكل للذي به إلا هذه شوية دوخ شوية. وكلها إلا فكل للذي به اتصل. زيد. وكلها عند التساوي. وكلها عند التساوي قدر. إلا أي إلا يكون العطف بمعنى جاء تعدد المستثنيات لكن من غير حرف العطف. تقول له علي 10 تبع عمله، له علي 10 إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا اثنين. شوف اللي هو علي عشرة، إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا اثنين. لما حذفت الواو تغير الحكم، لأن صار كل مستثنى مستثنى مما قبله أيضا. قال إلا فكل للذي به اتصل، فيستثنى كل عدد مما قبله. ولك في ذلك طريقتان. الطريقة الأولى تبدأ بالعدد الأخير تطرحه مما قبله، ثم الباقي تطرحه مما قبله، ثم الباقي تطرحه مما قبله، وكذا. شوف لو علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، اثنين من ثلاثة شعر يبقى واحد، واحد من أربعة شعر ثلاثة، ثلاثة من عشرة شعر سبعة، تلزمه سبعة. ولك طريقة أخرى، إخراج فإدخال فإخراج. شوف الاستثناء من الإثبات نفي، والاستثناء من النفي إثبات. تقول له علي عشرة إلا أربعة، أخرج أربعة شعال تفقع ستة، إلا ثلاثة أدخلها الآن تسعة، شوف إلا اثنين سبعة. واضح، تخرج الأول تدخل الثاني تخرج الثاني. لماذا؟ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، والاستثناء من النفي إثبات. واضح هذا؟ فهمتم؟ لو علي عشرة إلا أربعة له علي إثبات، فيكون الاستثناء نفيًا إخراجا. له علي عشرة إلا أربعة ونخرج أربعة تبقى ستة، إلا ثلاثة ندخلها تولي تسعة، إلا اثنين نخرجها تصير سبعة. واضح هذا؟ كل يشكل عليه يرجع الطريقة الأولى، يطرح حكم آخرة المستثنى الأخير مما قبله حتى يصل إلى الأول. إلا فكل للذي به اتصل، زيد. وكلها عند التساوي، وكلها عند التساوي قد بطل. قال لك شوف إذا ساوى المستثنى المستثنى منه بطل، بطل الاستثناء. كما تكون عليه علي عشرة إلا عشرة تبطل عشرة. شوف له علي عشرة إلا خمسة، وإلا أربعة، وإلا ثلاثة، خلاص بطل. هو استغرقه بطل، بطل الاستثناء. فحيثما استغرقه فإنه يبطل، حيثما استغرقه بطل. إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا. هذه من الصور التي تجمع فيها المستثنيات كلها وتخرج من المستثنى. عاود اشقد. إن كان غير الأول، شوف إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا، الكل للمخرج منه يخرج من المخرج منه. إن كان غير الأول المستغرقا، احنا يدك الأول هو الأولية باعتبار المستثنى المستغرقة. شوف قلنا إذا كان المستثنى الأول أو مجموع المستثنيات استغرقت المستثنى منه خلاص بطل الاستثناء. واضح، واضح. قال لك هنا مسألة أخرى، إن كان غير الأول المستغرقة، بمعنى أي يكون المستثنى الثاني يستغرق المستثنى الأول، والمستثنى الثالث يستغرق المستثنى الثاني. مثال له علي عشرة إلا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة. ثلاثة تستغرق اثنين، وأربعة تستغرق ثلاثة. هذا نفس الصورة هنا، يجمع الجميع ويطرح من الأصل، يجمع الجميع ويطرح من المستثنى منه. له علي عشرة إلا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة، في زي ثلاثة خمسة، زي أربعة تسعة، تلزمه واحد فقط. إن كان غير الأول المستغرق الذي استغرق، ليس هو الأول إنما هو الثاني استغرق المستثنى، الثاني استغرق الأول، والثالث استغرق الثاني. هنا وش معنى؟ وش معنى؟ ما معنى هذا؟ قلنا إذا استغرق عدد عددا فالثاني يكون لغي، يعني فلا يعمل فيه بالاستثناء، فتكون كلها ثابتة. اثنين مستثنات من الأول، من المستثنى منه الأول، وثلاثة مستثنات من المستثنى منه الأول، وربع مستثنات من المستثنى، يعني لم يعمل الاستثناء في بعضها بسبب الاستغراق، بسبب الاستغراق. فكأنك قلت له علي عشرة إلا اثنين وثلاثة وأربعة. لماذا؟ لأن كل عدد استغرق الذي قبله ولم يعمل فيه بالاستثناء، فيكون ملغا، فيجمع الجميع ويطرح من المستثنى منه الأول. نعم، واحد على كل كشف الأول، نقول أول باب التقريب فقط. نعم، استغرقه. تقول انت له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة، ثلاثة لا تستغرق اثنين، يعني تشملها وزيادة، يخلص. هو هذا الاستغراق. استغراق تناول جميع الأفراد، فثلاثة تناول جميع أفراد اثنين وتزيد عليه. وكذلك مثال آخر، لو كان جات له علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين إلا اثنين، هنا اثنين إلا اثنين لا يصح الاستثناء لأنها استغرقتها فيبطل الاستثناء، فتكون جميعا مستثناة من المستثنى منه. فأتوا الاثنين يعني له علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين إلا اثنين تساوي له علي عشرة إلا اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين، هكذا هكذا هو الحس. لماذا؟ لأن الاستثناء لا أثر له لما فيه من الاستغراق. كان غير الأول المستغرقا في الكل المخرج منه حقيقا. زيد. وحيثما استغرق الأول فقط. أيوة. وحيثما استغرق الأول فقط. من المستغرق؟ هو المستثنى الأول. يعني كل هذه المسائل في تعدد الاستثناء، تعدد المستثنى. المثال الأول الذي تقدم ذكره أن يكون المستغرق غير الأول، الثاني استغرق الأول والثالث استغرق الثاني وكذا. هنا لا، لا هنا الأول هو الذي استغرق المستثنى منه. مثاله له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة. شوف عشرة استغرقت العشرة، العشرة هو المستثنى الأول، عشرته هو المستثنى الأول. إن كان مش قال إن كان غير الآن وحيثما استغرق وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمر. وحيثما استغرق الأول فقط أي المستغرق هو المستثنى الأول، استغرق المستثنى منه. والحال أن الاستثناء متعدد لكن المستغرق هو المستثنى الأول. له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، ما العمل هنا؟ قال لك فيها خلاف بين الحساب وبين الأصوليين. لو علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، قال لك ما دام قد استغرقه فيبطل الاستثناء برمته. هذا القول الأول. وحيثما استغرق الأول فقط فألغي، فيكون الاستثناء ملغا رأسا ملغا. لا استغرق ما دام قد استغرق فلا عبرة به ولا بما بعده. هذا القول الأول. القول الثاني أنه معتبر. لماذا؟ لأن الاستثناء لم يقع بعدد مستغرق فقط ولكن وقع معه غيره ومتعدد. لو علي عشرة إلا عشرة كان جاء وحده معليش، لكن إلا أربعة فهي مقصودة ومرادة ولها أثر في الاستثناء. قال لك ما لهنا يعتبر الاستثناء لكن بخلف في النمط أي في كيفية الاعتبار، فلك طريقتان على الخلاف بين أهل الأصول في هذا وأهل الحساب. قال له علي بين الأصوليين لأن الأمر لغوي أيضا، لو علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة. والقول الأول إلغاء الاستثناء بسبب الاستغراق، القول الثاني عدم إلغائه بسبب تعدد الاستثناء والحال أن المستغرق واحد والآخر غير مستغرق. فألغي القول الأول واعتبر أنه معتبر غير ملغى بخلف في النمط، لك طريقتان في الاعتبار. الطريق الأول إلغاء المستغرق وحساب ما لا ما لم يستغرق، يعني له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة نلغي إلا عشرة هي لاغية، تلي إلا أربعة فتلزمه ستة. واضحة هذه؟ صح. الطريقة الثانية أن نعمل الاستثناء الواقع ثانيا، لو علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة نتركوا عشرة الأولى نقول عشرة إلا أربعة كم؟ ستة. يعني كأنه قال له علي عشرة إلا ستة، ستة من عشرة أربعة فتلزمهم أربعة. فألغي واعتبر بخلف في النمط، والأول أقرب عندي والله أعلم، وحتى الثاني لا فيه قوة. ولماذا؟ لأنه ما دام قد استغرق في الأصل أن يلغى، ولذلك فتبقى الأربعة. الطائفة الأولى علاش يقولوا باللي يلغى الأول؟ هو مستغرق والمستغرق يلغى، له علي عشرة إلى عشرة تلغى عشرة بقات ربعا نحسبها فتلزمه ستة. طائفة الأخرى قالت لك لا، هو كأن عشرة إلا أربعة هي في قوة قوله له علي عشرة إلا ستة، فكل له مسلك في هذا الحساب. وكل ما يكون فيه العطف، وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكل يقف. فكلا يقف. كل لن يتبعه مفعول مقدم. وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو دون دليل العقل او السمعي والحق والافتراق دون جمعي. وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء اي اذا ورد العطف في المستثنى منه ثم جاء الاستثناء فهل يرجع الاستثناء الى جميع المتعاطفات ام يرجع الى اخرها فقط؟ وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو، هذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. إذا وردت متعاطفات سواء كانت كلمات أو جملا أو كلمات، وقع العطف بين كلمات أو جمل ثم جاء الاستثناء فهل يرجع الاستثناء إلى الجميع أم يرجع إلى الأخير فقط؟ أم يرجع إلى الأخير؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. هما على كل حال يقولوا في هذا محل هذا ما لم يدل دليل على عوده على الجميع أو على البعض. إذا دل الدليل الخارجي على أنه يعود على الجميع فواضح، أو على البعض فواضح، ومحل ذلك حيث لم يرد الدليل الخارجي من العقل أو السمع. لكن لك هنا دون دليل العقل أو ذي السمع، هذا هو محل خلاف. أما إذا دل الدليل الخارجي فلا إشكال. جزاكم الله خيرا، مرحبا، أهلا وسهلا. شو مثلا في بعض الأمثلة يرجع العطف على الاستثناء على جميع المتعاطفات إجماعا بلا خلاف، هذا لا إشكال، كما في قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يرجع على الجميع بالإجماع بلا خلاف، واضح، فهذا خارج بالإجماع. وكذلك في بعض الأدلة احنا حيث لا دليل يعين المراد، اختلف فيه الأصوليون على ثلاثة أقوال. الجمهور قالوا يرجع إلى الجميع، الأحناف قالوا لا يرجع إلى الجميع يرجع إلى الأخير، وطائفة توقفت كابن الحاجب رحمه الله من المالكية والغزالي والآمدي، وكأنه اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الوقف، لأنه تارة يرجع إلى الجميع وتارة يرجع إلى البعض. وجدنا النصوص الشرعية تارة يرجع الاستثناء إلى الجميع وتارة يرجع إلى البعض، فالأصل التوقف حتى يأتي الدليل المرجح فيها. مثاله آية الرمي أو آية القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ترجع على الجميع، هي لا ترجع على الأول على الصحيح إلا في بعض الصور، وإلا في الأصل لا ترجع على الأول. فاجلدوهم 80 جلدة، إذا رفع الأمر إلى الحاكم وقامت الحجة والبينة يقام عليهم الحد، وإن تابوا هذا عليه عامة أهل العلم بل هو كالإجماع، فلا ترجع إلى الأول وترجع إلى الأخير اتفاق. فيقولهما لا ترجع إلى الأول اتفاقا وترجع إلى الأخير اتفاقا وترجع إلى الأوسط على خلاف. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلى الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. إلى الذين تابوا لا ترجعوا إلى الأولى، فإن التوبة لا تسقط الحد. وأولئك هم الفاسقون، فمن كان فاسقا ثم تاب ارتفع عنه وصف الفسق. طيب هل تقبل له شهادة بعد ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم وبين الأصوليين. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني هل رمي المحصنات مما يمنع شهادة، يعني هذا القذف مما يمنع شهادة القاذف وإن تاب أم لا يمنعه؟ خلاف ما رده إلى هذه المسألة الأصولية. وكل ما يكون فيه العطف قبل الاستثناء فكلا يقفو، لأنه مذهب الجمهور، وقلنا التصدير يقتضي التشهير. دون دليل عقلي أو ذي السمعي، إذا كان هناك دليل عقلي أو دليل سمعي فإنه مرجح وحاكم في مثل هذا. الحق الافتراق، والحق الافتراق دون جمع هذه مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة. والحق الافتراق دون جمع يعني الحكم هل يرجع إلى ما سبق مجموعا أو متفرقا؟ هو في بعض الأمثلة لا أثر لهذا التفريق، سواء رجع عليه مجموعا أو متفرقا لا إشكال، لكن في بعض الصور تظهر ثمرة الخلاف، تظهر ثمرة الخلاف كما ذكره الشيخ حلول رحمة الله عليه في نحو قول الإنسان امرأته أنت طالق ثلاثا ثلاثا إلا أربعا، شو أنت طالق ثلاثا ثلاثا إلا أربعا، ثلاثا وثلاثا إن شئت، هو مثال ثلاثا ثلاثا إلا أربعا. إذا قلنا بأن الاستثناء يرجع إلى ثلاثا وثلاثا، زيد الواو مش ما يكونش على تقدير العاطف مع وجود العاطف، مثال موجود في كثير من كتب الأصول غير عاطف، ثلاثا وثلاثا إلا أربعا. إذا قلنا بأنه يرجع إلى المجموع فتلزمه طلقتان، لأنه ثلاثة وثلاثة ستة، ستة إذا قال إلا ثلاثة مش عارف يبقى وش قلنا، قلنا أربعة ثلاثة وثلاثة ستة، إذا قال إلا أربعة كم يبقى؟ لا تلزمه طلقتان. هذا إذا قلنا يرجع إلى المجموع، لكن ناظم رجح الأول قال لك والحق الافتراق يرجع إلى كل معطوف على حدة، فتكون له علي تقول قولها قوله أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا، أي ثلاثا إلا أربعا وثلاثا إلا أربعا، فيكون من باب الاستثناء المستغرق فيبطل فتطلق منه ثلاثا. هو يدخل لا هذا التمثيل فقط، والتمثيل في الفقه الإسلامي واحد يقول ينظر ينوع على الصحيح، يقصد بها التوكيد ثلاثا، هو كان ثلاثة ثلاثا في أشياء أنه حال حتى من قصد التوكيد تقع ثلاثا، لكن يظهر الفرق في نحو أنت طارق طلقتين طلقتين أو اثنتين ثلاثين، يقدر يكون أقصد بها التوكيد، إن قصد التوكيد فهي طلقتا، وإن قصد عدم التوكيد التأسيس فهي أربعة. هنا ينظر إلى نيابة، لكن إحنا في هذا المثال واحد يعرف شوي العلم قاعد يتمسخر مع مرته يقولها أنت كذا وكذا، يقع هذه أحكام شرعية، قال أنت طريق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة، تطلق طلقتين على القول، على قول تطلق منه على القول الراجح، لأنه يستغرق فإنه يرجع إلى كل واحد على على حدة، والحق الافتراق دون جمع أي يرجع إلى كل إلى كل يعني واحد مما سبق منفردا. واضح هذا فهمته زيد؟ أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، هذه مسألة دلالة الاقتران، كثير منهم ينسب إلى المالكية أن المالكية يقولون بدلالة الاقتران، وهذا خلاف الواقع، المالكية لا يقرون بها، قال بها بعض المالكية ومذهب أبي يوسف والمزني من الشافعي. أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، يعني اقتران شيئين في السياق أو في حكم، هل يقتضي اقترانهما في جميع الأحكام أم لا؟ الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينها ويخلق ما لا تعلمون، البغال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هنا اقتران في حكم اللي هو الركوب، فهل تتساوى في جميع الأحكام أم لا؟ مذهب الجمهور أنها لا تتساوى في جميع الأحكام، هي متساوية في الحكم المذكور. أما قران اللفظ اقتران الألفاظ في سياق، ما قران اللفظ في المشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو مذهب جماهير الأصولين فلا يساوي في سوى المذكور، لا يقتضي تساويا في جميع الأحكام، وإنما يكون التساوي فلا يساوي إلا في المذكور في الحكم المذكور، وهذا هو الصحيح خلافا لأبي يوسف والمزني، لأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي وبعض المالكية. من فروع هذه المسألة مسألة الحج والعمرة، عمرة حكم العمرة في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، استدل بها بعض أهل العلم على وجوب العمرة لأنها قرينة الحج في الآية، وجواب المالكية وغيرهم في عن هذه المسألة أن الاقتران إنما جاء في وجوب الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله، أما الابتداء فلا، فلا تتساوى الحج، فلا تساوي العمرة الحج في جميع الأحكام، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على وجوب العمرة. وإن استدل القائلون بوجوب العمرة بأدلة أخرى، الشافعية والحنابلة يذهبون إلى وجوب العمرة، والمالكية والحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن العمرة مستحبة فقط وليست واجبة، ومن أدلة المالكية والأحناف وغيرهم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يذهب إلى مذهب الحنابلة في هذا، أن الأصل عدم الوجوب حتى يدل الدليل على الوجوب، وعامة المسلمين به لا يسلموا منه من النظر. ضف إلى ذلك أنه ثبت روي حديث وإن كان صحيح أنه ضعيف، حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمرة واجبة، قال لا وأن تعتمروا فهو أفضل، لكنه ضعيف، لكنه روي محفوظ يعني موقوفا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ووقفه على جابر لا يخرج من الخلاف، لأن القول بوجوب العمرة قالت به طائفة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كعمر بن الخطاب وغيره، فمحله كتب الفروع هذا. زيد ما قران اللفظ في المشهوري فلا يساوي في سوى المذكور. تفضل. كيف هو العطف؟ العطف هنا قضية المتعاطفات، الذكاء، المناسبة هي العطف. وأتم الحج والعمرة إلى الذكر في سياق، في سياق واحد، فذكرهما في سياق واحد يقتضي تساويهما في جميع الأحكام أم لا؟ كأنه لم أذكر مسائل تتعلق بالعطف، كل ما يكون فيه العطف ومع الاستثناء فكل أن يخفو، لا سبب أن يذكر هذه المسألة هنا. نعم. وجه التخصيص أن الحكم خاص، أن الاقتران خاص بالمسألة المذكورة، يعني تقصد تخصيص العام فيه بعد شوي، الله أعلم. ومنهما كائن من الشيطان، وكأنه ذكر ذلك بعد أن ذكر التعاطف، نسب أن يذكر هذه المسألة. ومنهما كائن، ما كائن من الشرط أعد، هذا انتهى إلى هنا، استثناء، استثناء انتهى إلى هنا، المخصص المتصل الأول، فهذا شروع منه في المخصص الثاني. ومنه ما كائن من الشرط أعد الكل عند الجل أو وفقا تفيد. ومنه ما كائن من الشرط أعد الكل عند الجل أو وفقا تفيد. الكل عند الجل أو وفقا تفيد. هذه مسألة المخصص الثاني من المخصصات المتصلة الشرط، من المخصصات المتصلة الشرط. المقصود بالشرط هنا الشرط اللغوي، لا الشرط العقلي ولا الشرعي ولا العادي. فالشروط تنقسم إلى هذه الأقسام، إلى شرط عقلي كاشتراط الحياة للعلم، لا يكون علم بغير حياة، وكذلك الشرط، الشرط العقلي، وكذلك الشرط العالي العادي كاشتراط السلم للصعود إلى السطح، هذا في العادة لا يصعدون إلا على سلم في العادة أو على مرقاة رقع عليه، أو كاشتراط الطهارة للصلاة، هذا شرط شرعي. البحث في الشرط اللغوي، وهو الشرط ما كان ثابتا بأدوات الشرط، بإن أو غيرها من أدوات الشرط، وهو تعليق أمر على أمر بإن أو إحدى أخواتها، هذا هو الشرط في اللغة، تعليق أمر على أمر، إن جاء زيد فأكرمه، تعليق أمر على أمر بأداة من أدوات الشرط. نعم. قول ومنهما كائن من الشرط أعد، أيوة هذا مثل لك بالاستثناء باستثناء المتصل اللي هو من قبيل الشرط، كقولك مثلا أكرم الطلبة أعطي هذه العطية الطلبة جميعا إن حفظوا الدرس، فهو يخرج من لم يحفظ فهو خاص بمن حفظ الدرس. مثلا قال أعطي هذه العطية لمن أحضر الكتاب، أعطي الطلبة إن أحضروا الكتاب، هو المثال، إن أحضروا الكتاب أو لو أحضروا الكتاب، هذا مثال، فكاتبوهم إن علمتم فيه خير، استحباب المكاتبة لمن علمت خيريته، من لم تعلم خيريته فلا تستحب مكاتبته، وهكذا. فهذا هو مثال مخصص المتصل اللي هو من قبيل الشرط، تخصيص بالشرط. ومنه ما كإن، سواء كان بإن أو إذا أو لو، هكذا كلمة الطلبة إن جاءوا، إذا جاءوا، لو جاءوا، لو أحضروا الكتب، أو هكذا مثلا. قال ومنه ما كإن من الشرط أعد للكل، أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد. قال لك هو كالاستثناء في أنه يرجع إلى جميع ما سبق إن كان ما قبل، إذا كان المشروط متعددا. تقول مثلا إذا كان الشرط واحد ومشروط متعددا، تقول أكرم بني تميم وبني حسن وبني زهرة إن جاءوك، يرجع إلى الجميع، يرجع إلى الجميع. وإنهما كائن من الشرط أعد للجل عند جل الأصولين أو وفقا للكل عند الجل، للكل عند الجل أو وفقا تفد، يرجع إلى الجميع عند للجل، للكل عند الجل أو وفقا، يرجع إلى الكل عند الجل، عند جل الأصولين أو باتفاق منهم، كما حكاه ابن السبكي رحمه الله تعالى. ابن السبكي حكى الإجماع أن الشرط يرجع على جميع المشروطات المتعاطفة تفيد، يعني أو وفقا أي إجماعا تفيد، كما حكاه ابن السبكي. زين، أخرج به وإن على النصف سماء. شوف أخرج به أكرم إن يكونوا كرماء. وعلى كل حال ابن السبكي حكى الإجماع في هذه المسألة الثانية. أخرج به وإن على النصف سماء كالقوم أكرم إن يكونوا كرماء، يعني مسألة تقدمت معنا أنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. قال لك هنا كذلك يجوز أن يكون المخرج أكثر من المخرج منه. ولك أكرم الطلبة إن اجتهدوا، وكان المجتهدون أكثر، لا بأس. وهذا الذي حكى عليه ابن السبكي الإجماع، نوهم هذا الذي حكى فيه ابن السبكي رحمه الله الإجماع. عاود شقان أخرج به وإن على النصف سماء، أي وإن كان المخرج أكثر من المخرج منه، كالقوم أكرم إن يكونوا كرماء، أكرم القوم إن كانوا كرماء، وكان الكرماء أكثرهم، هذا جائز ولا شيء فيه. زيد، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، وإن ترتب الشرط على شرطين شيء فبالحصول للشيئين أو للشرطين. جاء شرط على جاء أو جاء الحكم على شرطين، قلها أنت طالق، أكنت طالق إن كلمت زيدا في داره، أو إن كلمت زيدا إن كان بداره مثلا. هنا علق على شرطين، أن تكلم زيدا وفي داره، فلا تطلق إن كلمت زيدا فقط، ولا تطلق إن دخلت داره فقط، وتطلق إن كلمته داخل داره. عاود وإن ترتب، وإن ترتب على الشرطين شيء أي حكم فبالحصول للشرطين، واضح هذا. وإن على البدل قد تعلق، وإن على البدل يعني علق على أمرين، لكن على جهة البدل أنت طالق إن كلمت زيدا أو دخلت داره، فبحصول أحدهما تطلق منه. وإن على البدل قد تعلقاه بحصول واحد تحقق، يعني على هذا أو هذا، فإن حصل أحدهما وقع المشروط. زيد، ومنه في الإخراج والعود يوم شروع منه في الشرط يقول وصف وإن قبل جار مخصص المتصل الآخر هو الوصف، وذي أخرها لقلة أحكامها الأصولية، استثناء طول فيه لكثرة أحكامه ومسائله الأصولية المذكورة في كتب الأصول. ومنه في الإخراج والعود يرى، ومنه أي من المخصص المتصل في الإخراج والعود يرى، كالشرط يقول وصف، كالشرط يقول وصف وإن قبل جرى، الوصف تخصيص بالوصف. ومنه في الإخراج والعود هو كالأول في الإخراج والعود، في أنه يخرج الموصوف وفي أنه يعود على جميع ما سبق. منه في الإخراج والعود يرى كالشرط، فهو كالشرط، كالشرط يقول وصف وإن قبل جرى، سواء جاء الوصف متأخر عن الموصوف أو متقدما عليه. وإن قبل جرى أي وإن جرى الوصف قبل موصوف، والشأن في الوصف أن يتأخر عن الموصوف، لكن حتى وإن تقدم عليه. ثالثه قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري في سائمة الغنم زكاة، في الحديث الآخر في الغنم الغنم تعم كل غنم، السائمة خص السائمة، خص السائمة، فغير السائمة لا زكاة فيه، فأخرج أخرج غير السائمة في الغنم السائمة، في الغنم السائمة زكاة، فخص السائمة بالحكم، خص السائمة بالحكم. فقول هنا منه في الإخراج والعود، منه في الإخراج والعود. فهنا الحكم خاص بالسائمة الإخراج والعود، كذلك يرجع على جميع الموصوفين، على جميع الموصوفين. تقول مثلا أكرم بني زهرة وبني بكر بن وائل وبني تميم المجتهدين، فيرجع على الجميع، يرجع على الجميع. هذا في الإخراج والعود، فإنه يرجع إلى الجميع. يرى كالشرط قل وصف، وإن قبل جرى، أي سواء تقدم الوصف على الموصوف وتأخر عنه، كما جاء في الحديث في الغنم السائمة زكاة، أو في سائمة الغنم زكاة. إنه حيوك يا سلمان فحيينا، وإن تقدم أنا معنا أنا من سامة وسائم الغنم، نام حيوك يا سلمى فحينا، وإن سقيت كرام الناس فسقينا، الناس الكرامة أو كرام الناس كلام صحيح. وحيث ما مخصص توسطا خصصه بما يلي من ضبطا، حيث ما مخصص توسطا خصصه بما يلي من ضبطا من الرسولين كابن السبكي وغيره. شوف حين يأتي الوصف متوسطا، شوف والأكرم بني تميم المجتهدين وبني زهرة، وبين ظهر المجتهدين أيضا أم لا، عند الجمهور، عند الجمهور الوصف يخص ما قبله فقط لا ما بعده. حيثما مخصص توسطا خصصه بما يلي، شوف بما يلي هذه يقدر واحد يزلق ما يفهم شمه، بما يلي أي بما بعده، لا بما يلي أي بما يليه الوصف أي بما قبله، بما يلي الوصف، الوصف يلي ما قبله لا يلي ما بعده. خصصه بما يلي، يلي الذي يلي هنا هو الوصف، خصصه بما يلي الوصف، فالوصف يلي، يلي ماذا؟ يلي ما قبله، فهو يختص بما بعده. كريم بني زهرة المجتهدين وبني تميم، بني تميم الخير تاج بالمجتهدين، واضح. هذا هو الذي رجحه غير واحد ويقول مذهب الجمهور خلافا للشافعي. الشافعي قال لك حتى ما بعده قد يخص به، كما في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة أو إطعام مساكين أو كفارة إطعام مساكين، عود ذلك الصيام الذي ذوق وبال أمره عفى الله. هديا بالغ الكعبة، هديا قيد بكونه بالغ الكعبة، أو فدية طعام مساكين، هل يشترط فيها أن تكون بالغة الكعبة، بالغة للكعبة أم لا؟ الشافعي قال نعم لابد أن يكون بالغ الكعبة، فخصص بذلك الوصف ما قبله وما بعده خلاف الجمهور. زيد. ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل، لذلك المخصص المتصل الرابع الغاية، التخصيص بالغاية. ومنه غاية، ومنه غاية عموم بالتنكير، ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل، تخصيص بالغاية بإلى أو حتى. أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. شوفوا يعم جميع ما سبق، لكن خص منهم من أعطى الجزية، أخرج منهم من أعطى الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فإن أعطوا فخص منهم من أعطى الجزية، وبقي الحكم في غير من أعطى الجزية. هذا هو الغاية. ومنه غاية عموم يشمل، ومنه غاية عموم، يجي عموم ثم يجي الغاية، عموم مغيى بغاية. ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل، لو كان يعني لو كان تصريح بتلك الغاية لا يحصل له العموم، يعني لولا تلك الغاية لعم، لولا تلك الغاية لعم، لو كان تصريح بها لا يحصل العموم. وما لتحقيق العموم، يعني لو وقع التصريح بالغاية لما وقع العموم. يعني هو أراد أن يقول لك أن التخصيص بالغاية هو التخصيص بتلك الأداة التي لولاها لعم، فلولا التصريح بها لا يحصل. وما لتحقيق العموم فداي، نحو سلام هي حتى أبين لك بلي أحيانا ذيك الغاية لا تأتي للتخصيص وإنما تأتي لبيان العموم لبيان تمام العموم عاود وما لتحقيق العموم فدائي تأتي لتحقيق العموم وما لتحقيق أي وما والغاية التي جاءت لتحقيق العموم فليست للتخصيص وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلع ربي قال سلام هي حتى مطلع الفجر تلك الليلة سلام هي حتى مطلع هذه لتحقيق العموم أي عموم الليلة فالليلة كلها بركة ومطلع الفجر ليس من الليل فهي جاءت لتحقيق العموم فما كان كذلك فليس من باب التخصيص وما لتحقيق أي والغاية التي جاءت لتحقيق العموم فدع اعتبارها من المخصصات ليست من المخصصات وما لتحقيق العموم فدعي نحو أي دعي دع اعتبارها من المخصصات دعي التخصيص بها نحو سلام هي حتى مطلع وهي لما قبل خلا تعود وكونها لما تلي بعيد وهي لما خلا وهي لما قبل خلا تعود تعود إلى جميع ما ذكر شو وقفت هذا وقفت هذه الدار على إخوتي وأولادي وأحفادي إلى أن يتزوجوا فترجع إلى الجميع ولا ترجع إلى الأحفاد فقط طبعا إذا كانوا غير متزوجين أو إذا كانوا متزوجين وأردت أن يتزوجوا مرة أخرى بحسب الحال هم في الأمثلة الأصولية قالوا إلا أن يفسقوا وأنا ما حبيش أن يفسقوا على شسلي مليح إلا أن يفسقوا يعني هذا المال وقف على طلبة العلم من بني زهرة وبني كلاب وبني كذا إلا أن أو إلى أن يتركوا طلب العلم إلى أي حتى يتركوا طلب العلم مثلا فإن تركوه فهو ترجع إلى الجميع إلى بني زهرة وبني تم غيره وهكذا وهكذا أمثل يمكنكم أن تصنعوا من الأمثلة ما شئتم عاود وهي لما قبل خلا تعود وهي لما تلي وهي لما قبل تلي تعود خلا نعم وهي لما قبل خلا تعود إما مضى قبل تعود إلى جميعه وكونها لما تلي وكونها لما تلي بعيد أي لما تليه مباشرة إلى آخر مذكور كونها ترجع إلى آخر مذكور هذا بعيد وإن قالت به طائفة قول بعيد وضعيف أصل أن ترجع إلى الجميع نعم وبدل البعض من الكل يفي هذا آخر المخصصات المتصلة هذا آخر المخصصات المتصلة وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى أناس فأعرف يفي مخصصا أي يصلح كونه مخصصا لدى أناس من الأصوليين كالإمام الشافعي وابن الحاجب وغيرهما فأعرف فأعرف أيها الطالب أراد أن يقول لك بأن بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة على ما اختاره بعض المحققين كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره ومثال ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس من استطاع ومن يستطيع بعض الناس فهذا بدل البعض من الكل فهذا الصحيح أنه من المخصصات المتصلة وقال الطائفة إنه ليس من المخصصات أصلا لأن المتكلم حين يأتي بالبدل والمبدل منه كأنه يطرح البدل منه مريدا البدل كأن الآية ولله ولله على من استطاع حج البيت فهو غير مراد لكن الصحيح الصحيح الأول أنه من باب التخصيص وأن للعموم قبل فائدة أن الجميع مخاطب بهذا الحج ولله على الناس الجميع مخاطب بهذا الحج ثم لكن وجوبه مقيد بالاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكذلك بدل الاشتمال على ما ذكره بعضهم كذلك من المخصصات عجبني من الناس حديثهم عجبني القوم حديثهم أي عجبني حديث القوم أو حديث الناس هذا مما يصلح للتخصيص أيضا زيد المخصص المنفصل سبحان الله ما مشيناش بزاف اعطينا شو لا لا كانت النية 30 اعطيني ها سم البيات 9 كذا فيها 800 21 ما بدك شعر بقى الاذان 4 مستحيل سبحانك اللهم عودنا يوم السبت ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم